إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، نادية رشاد، مدحت مرسي، فريدة مرسي، إبراهيم الدالي، علي عزب، رشوان سعيد. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. من؟ هل محمد بن سيرين بالدار؟ السلام عليك يا أخي. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل زوجك بالدار؟ أجل، ففيما تبغيه؟ إنما هي رؤيا رأيتها وأحببت أن يفسرها لي. تصبروا عليه قليلا يا قوم، فهو يؤلف كتابا في تفسير الرؤى والأحلام، بواسطته سوف يتمكن كل منكم من معرفة تفسير ما يراه في المنام. فقط أعطوه فرصة ولا تعطلوه عن تأليف هذا الكتاب. إنما هي رؤيا صغيرة يا أختاه، لن تعطله أكثر من دقائق معدودات. هذا ما يقوله أهل البصرة جميعا. فتصور يا أخي، لو أن كل شخص لم يأخذ منه إلا دقائق معدودات، فهل تظن أنه يتبقى له شيء من يومه؟ معك حق، فمتى يفرغ من تأليف كتابه؟ ادعو الله أن يوفقه إلى الفراغ من تأليفه في أقرب وقت ممكن. اعلم وفقك الله أن مما يحتاج إليه المبتدي أن يعلم أن جميع ما يرى في المنام على قسمين، فقسم من الله تعالى وقسم من الشيطان، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. واعلم أن المكروه من المنامات هو الذي يضاف إلى الشيطان الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتمانه والتفل عن يساره، ووعد فاعل ذلك أنها لا تضره، وأن الله سبحانه هو الخالق لجميع ما يرى في المنام من خير أو شر، وأن الله تعالى يخلق أباطيل الأحلام عند حضور الشيطان فتضاف بذلك إليه، وأن الكاذب على منامه مفتر على الله عز وجل، وأن الرائي لا ينبغي له أن يقص رؤياه إلا على عالم أو ناصح أو ذي رأي من أهله. كيف الحال يا أم عبد الله؟ في أحسن حال والحمد لله. الحمد لله. فأخوك محمد يؤلف في كتابه الذي يذكر فيه تفسير الرؤى والأحلام بجد واجتهاد. وماذا عمن يزورونه من أجل تفسير مناماتهم؟ أعيدهم من على باب الدار. أحقا تقولين؟ نعم والله يا حق. وكيف يقبلون العودة دون أن يقابلوا محمدا؟ أخبرهم عن كتابه الذي يؤلفه وأطلب منهم عدم تعطيله فيذهبون. هذا أمر طيب والله، لقد أفاد ذلك في عدة نواحي. كيف يا أم عبد الله؟ انتشر في البصرة شيئا فشيئا أن محمد بن سيرين يؤلف كتابا في تفسير الأحلام، فلم يعد يأتي إلى الدار أحد لتفسير منام إلا نادرا. حقا؟ حتى حين يذهب إلى المسجد يتركونه يعود للدار، فهم يتعجلون فراغه من تأليف ذلك الكتاب. ولم يعودوا يحاصرونه بالأسئلة؟ لا، إلا بعض الثقلاء الذين لا يقدرون قيمة الوقت بالنسبة له. وهل يعتذر لهم محمد بانشغاله في تأليف الكتاب؟ ألا تعرفين أخاك يا حفصة، إنه لا يمكن أن يعتذر لأحد، بل إنه ينفذ ما يطلبه منه الناس حتى لو أخذوا قوت يومه، فهو لا يمنع عنهم شيئا. صدقت يا أم عبد الله، ولكن ماذا عن تلاميذه؟ يتحدثون إليه عن كتابه الذي يؤلفه، وهذا أمر طيب، فهو حين يقابله واحد من تلاميذه أمثال خالد الحذاء أو غيره يقول ما ستره من موضوعات في كتابه، فكأنه يراجع ما كتب. لا يا خالد الحذاء، إن تفسير الرؤيا ليس من باب التكهن، إنما هو علم. علم؟ نعم، علم له أسس وقواعد، من يلتزم بها يمكنه تفسير المنامات. وما هذه الأسس والقواعد أيها الشيخ محمد بن سيرين؟ أولا، على العابر أي المفسر أن يكون صالحا في أحواله، طاهر الطعام والشراب، مخلصا في أعماله، عالما حتى يثق الناس بما يقول. نعم. ثانيا، هناك أمور يجب أن يعرفها. مثل ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، لا يتمثل به في المنام شيطان، وأن من رآه في المنام فقد رآه حقا. نعم نعم. وأن الميت في دار حق، فما قاله في المنام حق، وكذلك الطفل الذي لا يعرف الكذب. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.